وفي استوديو 2 فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وأنا معهم إيمان عبد الحليم لوحدة نتعرف على أهم الأخبار. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. أخبارنا الثقافية تفتتح دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء اليوم الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي والذي سيستمر أسبوع تحت رعاية الرئيس السيسي. يشهد الاحتفال كوكبة من المثقفين، وحفلة الافتتاح سيقام في دار الأوبرا، وتشهد مسارح البيت الفني للمسرح ومسرح الجمهورية عروض المهرجان اللي هتشمل 17 عرض تم اختيارها من 148 دولة. ما زلنا مع الأخبار الثقافية، حيث وسط اهتمام إعلامي ضخم عقدت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نائبة عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع سفير فرنسا بالقاهرة لحضور المؤتمر الصحفي بالأوبرا، حيث أعلنت تفاصيل احتفالات عام مصر فرنسا والتي ستقام تحت رعاية السيسي وتتضمن الفعاليات فكرة تبادلية متنوعة تستمر طوال 2019 وتأتي ضمن مسارات تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وفرنسا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشر والنصف وجديد الأنباء من خلال موجات القاهرة. رئيس مجلس الوزراء يبدأ اليوم زيارة لألمانيا، يشارك خلالها في مراسم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في إطار الترويج لاستضافة مصر للدورة القادمة للبطولة عام 2021. وزير الخارجية يبحث مع ناظري الأمريكي سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من أعمق الشراكات الأمريكية في المنطقة. المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب يؤكد في مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية تؤسس الآن وبشكل حقيقي البنية التشريعية التي لا تقل أهمية عن البنية التحتية. ليبيا تتهم تركيا بأنها المحرك الرئيسي للإرهاب في المنطقة بعد مصادرة سلطات الجمارك الليبية شحنتي أسلحة واردتين من تركيا. مقتل 6 جنود يمنيين وإصابة عشرات في غارات لطائرات بدون طيار تابع لميليشيا الحوثي على محافظة لحج جنوب اليمن. تركيا تؤكد أن العملية العسكرية التي تعهدت بتنفيذها في شمال سوريا ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية لا تتوقف على انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. الجيش الأمريكي يشن ضربة جوية جديدة في الصومال تسفر عن مقتل 6 من عناصر حركة الشباب الإرهابية جنوب غرب العاصمة مقديشو. فرنسا تطالب بالشفافية وبتوضيح الحقائق فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأخيرا مقتل 21 شرطيا أفغانيا في سلسلة هجمات لحركة طالبان الإرهابية على شمال وغرب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم الأنباء الواحدة إن شاء الله، سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم، نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا لاستوديو 2 ونزل وحتى الواحدة. ومصر سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم 2030. التفاصيل بتقول أكدت مجلة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أمس أن مصر ستتحول لقوة اقتصادية عالمية كبرى من الآن وحتى 2030 بإجمالي ناتج قومي يزيد على 8.2 تريليون دولار. المجلة الأمريكية أوضحت نقلا عن مؤسسة ستاندرد تشارترد الألمانية أن مصر ستقفز إلى المركز السابع في قائمة أكبر القوى الاقتصادية 10 في العالم، وأن مصر القوى الاقتصادية الصاعدة ستتفوق خلال السنوات 10 القادمة على قوى اقتصادية عالمية راسخة مثل روسيا وألمانيا واليابان لتصبح الاقتصاد الأعظم في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. أخبرنا وزيرة السياحة تحفيز الطيران ساهم في الوصول ل 250 ألف سائح خلال 3 أسابيع، والملاعب منصات لعرض المعالم السياحية أثناء مباريات الأمم الأفريقية. ونقول التفاصيل. أكدت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن برنامج تحفيز الطيران الذي تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر كان له الأثر الإيجابي على ارتفاع معدلات الحركة السياحية، حيث تم تسيير 1374 رحلة لنقل 250 ألف مسافر خلال 3 أسابيع. جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني لوزيرة السياحة لمناقشة نتائج أعمال برنامج تحفيز الطيران والتعاون بين الوزارتين. ومن جانبها أشارت وزيرة السياحة إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة الأفريقية، بطولة الأمم الأفريقية، كما ستقوم باستخدام الملاعب كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصر، مثل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير. وسألنا حضراتكم وبنسأل دايما إزاي نستفيد من إقامة بطولة أفريقية على أرض مصر؟ مصر هتحتضن من جديد القارة الأفريقية. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حضن أرض النيل، بنلاقي بعض في الأحضان. أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا وإحنا جاهزين، دي مصر أدفى وأحلى مكان. وعاشت مصر وعاش المصريون ليلة سعيدة، ليلة رياضية كروية من أجمل الليالي، قالت فيها أفريقيا كلمتها وأعلنت من خلال حبها وعشقها لمصر وللمصريين. عبرت فيها عن تقديرها لأبناء المحروسة وتأكيدها أن مصر هي بلد الأمن والأمان، بلد السلام والاستقرار، اختاروها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لأنها على يقين أن مصر هي الرائدة، هي أم الدنيا، هي المعلمة والملهمة، هي في قلب كل أفريقي وفي وجدانهم، لأنهم يدركون جيدا حكمة ووعي قادتها السياسية ووفائها وأصالة شعبها العريق. عاشت مصر بل عاشت أفريقيا كلها لحظات من الفرحة والسعادة، لأنهم سيحضرون إلى مصر بلد الحضارة والتاريخ. إسناد البطولة لمصر بدأت الاستعدادات وبدأ العمل كل في موقعه، بدأت التجهيزات والكل عازم على أن تصبح هذه البطولة هي العرس الأفريقي الحقيقي من خلال حسن الاستقبال، حسن استقبال الأشقاء والأصدقاء ونجاح التنظيم. وبروفيت سوبر لاستضافة مصر أفريقيا 2019، السبت إعلان اللجان والأحد التنسيق مع الوزارات، وجدول البطولة يحدد شكل الدوري المصري. التجهيز تجهيزات تسيير والترتيبات لاستضافة أفريقيا 2019 على قدم وساق باعتباره حدثا كبيرا ومهما لمصر التي فازت بتنظيم نهائيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم واكتسحت جنوب أفريقيا ب16 في مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا. إذن الكل لابد وأن يعمل كما تقول الصديقة سماح الشعراوي على صفحتنا، عاوزين حملة توعية لسلوكيات الأشخاص خارج البيت في الشوارع في الأماكن العامة. النظافة تبقى بجد مش عشان في مرور من الحي أو في موكب معدي، كل وسائل الإعلام مسموعة ومرئي تعمل بدقة، كل مؤسسة أو منشأة تضع يعني صندوق للقمامة ويكون في تعاون من الحي بتفريغ هذه الصناديق. الاستعداد لاستضافة البطولة مفروض يبقى من النهاردة مش وقت البطولة فقط. وصباحكم سعادة، صباحك سعادة صديقتنا، وفعلا لا بد وأن نبدأ من الآن. بطولتنا المرة دي ببلدي لعبة دي ولا دي أسطورة، أفريقيا تغني معنا ويانا فيها وانا دغننا للكورة. بالجون يلا شوف الجون، هنكون بين عيون الكون، بعنينا الصمرة دي حنشيل الفوزة كان مضمون. بطولتنا المرة دي ببلدي لعبة دي ولا دي أسطورة، أفريقيا تغني معنا ويانا فيها وانا دغننا للكورة. بالجون يلا شوف الجون، بين عيون الكون، فعنينا الصمرة دي حنشيلك فوزك هنا مضمون. من هنا البداية مصر بلدنا حلوة وكفاية، نسمة شمسها وهواها ونخلها وضحكة الصبايا. صديقنا محمود الخضري بيقول أتمنى أن تشارك كل أجهزة الدولة في عمل جماعي منظم مع حملات توعية واسعة للجمهور، لأن الجماهير هي كلمة السر في نجاح البطولة. منها ونستكمل فور إعلان إسناد البطولة لمصر، وبعد الاستعدادات اكتملت الفرحة والسعادة باختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نجمنا حبيبنا محمد صلاح كأفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، لتصبح الفرحة فرحتين ولتؤكد مصر للعالم أنها بالفعل قلب العرب وأفريقيا. وصلاح فعلا يصنع التاريخ، توج بجائزة الإبداع الرياضي بعد فوزه بأحسن لاعب في أفريقيا، بعد الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا توج بجائزة الإبداع الرياضي بدبي، حيث أكد صلاح سعادته وقال بعد تتويجه بجائزة الرياضي العربي المتميز: فخور بوجودي في الإمارات العربية المتحدة وسعيد بالجوائز الفردية، خاصة عندما تكون جائزة كبيرة، وأشكر من قدموها وكل القائمين على هذا الحفل. واتحاد الكرة يقول إنجاز مصري غير مسبوق، حيث قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قدم التهنئة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول بمناسبة فوزه بلقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام الثاني على التوالي. وقال اتحاد كرة القدم المصري في برقية التهنئة: فوز صلاح بهذا اللقب الرسمي الصادر عن الاتحاد الأفريقي للمرة الثانية يعد إنجاز غير مسبوق ومستحق وجدير به ابن من أبناء مصر الذي طالما وسيظل مصدر سعادة الجماهير لكرة القدم. وأضاف وأرسل كل أمنياته الطيبة أن تنعكس هذه الجائزة بكل الخير على مستقبل صلاح وعلى المنتخب الوطني وعلى الكرة المصرية. صحف العالم تتغنى بإنجاز صلاح، وحيث خطف النجم صلاح اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 وصلاح أحسن لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي. ذكرت الصحيفة أن صلاح أفضل لاعب في أفريقيا. هذه الصحيفة في هذه المرة الصحيفة الفرنسية لبيت كيت، وأشارت إلى أن جورج وايا رئيس جمهورية ليبيريا قام بتسليمه الجائزة. بي بي سي الإنجليزية وصحف السان وديلي ميل وموقع قناة سي أن أن الأمريكية وغيرها من المواقع والصحف العالمية اهتمت بالخبر، وأشارت إلى أن فرحة مصر فرحتين: الفرحة الأولى تنظيم كأس الأمم الأفريقية وفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. رئيس الوزراء أشاد بتنظيم كأس الأمم الأفريقية وقال: هي فرصة كبيرة وسنعمل على خروجها بصورة حضرية مشرفة. مدبولي في افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية كلها رسائل إيجابية للعالم. مرة تانية: تنظيم كأس الأمم الأفريقية فرصة كبيرة وسنعمل على خروجها بصورة حضرية مشرفة. ومصر على طريق التحول الرقمي. اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الحكومة من أجل تحول الحكومة والاقتصاد المصري إلى الرقمية من خلال تطوير البنية المعلوماتية التحتية وميكنة أعمال وخدمة الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم. وزير الاتصالات الأسبق مهندس هاني محمود قال إن الاقتصاد الرقمي يعني أن تصبح جميع المعاملات المادية عن طريق الإنترنت وتحويل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلى خدمات إلكترونية. وأضاف في حواره على هامش المشاركة في مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي والذي انعقد في أبو ظبي، قال إن مصر الأولى عربيا في مجال حماية المعلومات والبيانات، كما أنها الرابعة عشر عالميا في هذا المجال. إذن مصر الأولى عربيا ورقم 14 عالميا في حماية البيانات والمعلومات. صحفنا وفي مواقعنا بأخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج فيه من مترين لمترين ونصف، ورياح سطحية جنوبية غربية. ودرجات الحرارة القاهرة 18-7، اسكندرية 16-9، مطروح 16-6، بورسعيد 16-9، اسماعيلية 19-6، وكمان في شرم الشيخ 21-13، وفي الغردقة 21-10، مرسى علم 21-10. وكل الأمنيات بتمناها لكم إن شاء الله، بس توخوا الحذر في الليل هناك شدة برودة. محتاجة هدوء شوية وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد. النفسية محتاجة شوية ليا وانسى وغمض عيني، انسان انا مش جبان. محتاج اسمع اغنيه تلمس مشاعر فيا تتكلم على البعاد. النفسيه محتاج اسكندريه وتشوف عينيا ميه وقابل ناس جداد. وامشي ماليش اتجاه. النفسية ترتاح اول ما متع روح يا اما هتقطع في مطرمة الحياة. شكرا لكم مستمعينا، كنا من قبل 12 من 12 وثلث وحتى الآن نتجول ما بين الأخبار وما بين المواقع نتخيل لكم أهم ما فيها. شكرا فريق العمل، مهندسة الصوت أماني هلال، مخرجة اللقاء نسرين نبيل، ودائما وأبدا نحن معكم من خلال موجاتكم موجات القاهرة. وقابلنا سودا آه. مليانين أمراض. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القاهرة لحضراتكم التحية، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة. عقد وزير الخارجية سامح شكري جولة مباحثات اليوم مع نظيري الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور القاهرة حاليا في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، وخاصة الوضع في سوريا وسبل مكافحة الإرهاب. في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تعد من أعمق شراكات بلاده في المنطقة، وأعرب في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم عن سعته لوجوده بالقاهرة. أكد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله أن المجلس يحتفل اليوم بمرور 3 سنوات مليئة بالتحديات والصعاب عقب انتخابات برلمانية جرت بكل نزاهة أواخر عام 2015، وأضاف أن مجلس النواب شارك في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال التشريع، مشيرا إلى أن مجلس النواب واجه التحديات ليعبر عن طموحات الشعب المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان. قتل اليوم 6 جنود يمنيين وأصيب عشرات في غارات لطائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي على محافظة لحج جنوب اليمن. وأوضحت مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في اليمن. والنبأ الأخير، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن المحادثات التجارية والاقتصادية مع واشنطن وضعت أساسا لمعالجة مخاوف الجانبين. وأوضح بيان الوزارة اليوم أن بكين وواشنطن تبادلتا وجهات النظر حول حركة التجارة بينهما والقضايا الهيكلية محل اهتمام مشترك. وإليكم سيداتي وسادتي هذا النبأ الذي وصل توا. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين. وأوضح المتحدث أنه تم بحث سبل استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء وآخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم، والجديد دائما من خلال موجاتكم موجات القاهرة.